الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل، أو أثبت في حقه حكما، فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل. وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نحو قوله: إن الله فرض عليكم صيامه. هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية، وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر، لأن سيدا من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده، ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى، ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم. ولنا قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به الحكم لما كان علة كذلك. وأيضا قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، ولو كان الأمر مختصا به لما احتاج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي. وروي عنه في القبلة للصائم مثل ذلك، رواه مسلم. فالحجة فيه من وجهين: أحدهما أنه أجابهم بفعله، ولو اختص به الحكم لم يكن جوابا لهم. الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، وإيجاب الوضوء في الملامسة، وصحة الصوم مما أصبح جنبا، وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هديه وأقام في أهله، حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله ومعارضا لما خالفه من أمره ونهيه. ولأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه أمته حتى نسخه بقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وابتدأ الخطاب بمناداته وحده، ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم. وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به، وقد أشار إليه عليه السلام بقوله: إنما أسهو لأسل. فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود التلازم ظاهرة، فإنما ثبت في أحد المتلازمين ثبت في الآخر، فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم. وقد أقبل الدليل على خلافه، ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس؟ حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره. والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه السلام: خطابي للواحد خطابي للجماعة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان، كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة مائز، وفدية الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق، وفي السكنة والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك، وإلى حديث صفية الأنصارية في سقوط طواف الوداع عن الحائط وغير ذلك. ولأنه لو اختص به لم احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك. دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم، ولو اختص الحكم من شوفها به لم يكن عاما، لاحتمال أن يكون الراوي سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره لواحد فلا يكون عاما، ولأن الخطاب بالكتاب والسنة عندما شوفها به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار. بحث المؤلف في هذا الفصل قاعدتين. القاعدة الأولى: الأوامر الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل تشمل أمته؟ في قوله كما في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ونحو ذلك من النصوص. وتحرير محل النزاع في أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: النوع الأول ما قام دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به فيكون خاصا به، النوع الثاني ما قام دليل على شموله للأمة فيكون عاما للأمة، مثال الأول في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فإن الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قام الدليل على اختصاصه بهذا الحكم. مثال الثاني في قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا نكحتم يا أيها النبي إذا طلقتم المؤمنات فطلقوهن لعدتهن، فإن الخطاب هنا قد قام الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قام دليل على شموله لأفراد الأمة. والنوع الثالث الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقم معه دليل أو قرينة على اختصاصه أو على تعميمه للأمة، هل يكون هذا الخطاب شاملا لكل أفراد الأمة أو لا؟ واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يقول بأن الخطاب هنا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على ذلك بأن الواحد من أهل اللغة إذا خاطب واحدا اختص الحكم به دون غيره. والدليل الثاني وأجيب عن هذا بأن هذا وإن صح في الخطاب اللغوي لكنه لا يصح في خطاب الشرع، لأن الشارع قد أقام أدلة تدل على أن خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته كما سيأتي. واستدل ثانيا بأن الخطاب الذي يتوجه لعبادة لا يشمل عبادة أخرى، فهكذا الخطاب الموجه لواحد من الأمة لا يشمل غيره. وأجيب عن هذا بالفرق بينهما، فإن الأمر بعبادة لا يستلزم أن تكون العبادة الأخرى تماثلها في الحكم، بخلاف الخطاب الموجه لواحد من للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يشمل جميع أفراد الأمة. واستدلوا ثالثا بأن الخطاب خاص، والخطاب الخاص لا يحمل على العموم، كما أن الخطاب العام لا يحمل على الخصوص. والقول الثاني في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم بأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أفراد الأمة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فإن الحكم في أوله قد قيد بالنبي صلى الله عليه وسلم في جواز الزواج من مطلقة الربيبة، ثم علله بعلة عامة تشمل جميع أفراد الأمة في قوله لكي لا يكون على المؤمنين، ومما يدل على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع الأمة. الدليل الثاني في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا لما قيد هذا الحكم باختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن بقية الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تختص به. وفي هذا الاستدلال شيء من الضعف، وذلك لأن تأكيد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب في قضية لا يلزم منه عدم شمول لا يلزم منه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب في غيرها من القضايا التي لم يحصل فيها مثل هذا التذكير. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة يبين أن الأحكام الموجهة له تشمل الأمة، وقد مثل المؤلف لذلك بعدد من الأمثلة، منها أن رجلا سأل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأه في ذلك، وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أفعله أنا وهذه. ما يدل على أن الأصل في الأحكام الموجهة إليه شمولها لجميع الأمة. وكذلك في حديث الوصال، فإنه لما احتج الصحابة عليه ففي قولهم لما نهى عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. فلم يعترض عليهم ويقول لهم بأنه لا يصح لكم أن توجهوا لي مثل هذا السؤال لأن لي من الأحكام ما ليس لكم. فحينئذ كونه أجابهم بفعله يدل هذا على أن الأصل أن الخطاب الموجه إليه يشمل أمته. وكذلك أنه أنكر عليهم لما ظنوا أن الحكم يختص به، فدل هذا على أن الأصل في الخطاب الموجه إليه أن يشمل أمته. الدليل الرابع اتفاق الصحابة على الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخطاب الموجه له لا يشمل أمته لدل لما صح لهم أن يرجعوا إلى فعله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أنهم رجعوا إلى فعله في الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال، وكذلك استدلت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الوضوء من القبلة، استدلوا بفعله على صحة الصوم لمن أصبح جنبا، واستدلوا بفعله في أن من بعث هديه إلى مكة فلا يلزمه أحكام الإحرام إلى غير ذلك من القضايا، بل قدموا فعله صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا وجعلوه ناسخا لقوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل، ثم لما نسخ قال تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فدل هذا على أن الخطاب الأول يشمل أمته. الدليل السادس أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم فالخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعده: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن الخطاب الموجه له يشمل أمته. والدليل السابع أن هناك مواطن ابتدأ الله عز وجل بمناداة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم بعد ذلك عقبه بلفظ الجمع، كما في قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فدل هذا على أن الخطاب الموجه إليه لا يختص به. وفي الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة نوع نظر، لأن المخالف قد يقول بأنها خارج محل النزاع، لأن هذه الأدلة فيها قرينة تدل على تعميم الحكم. كذلك استدلوا بما ذكر الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أسهو لأسن، وإن كان هذه اللفظة لم تثبت له صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل على هذه القاعدة بالأدلة الواردة بعموم الشريعة، مثل قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد يستدل عليها أيضا بالأدلة الواردة بحجية الأفعال النبوية، كما في قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما أمر بالاقتداء بفعله دل هذا على أن الخطاب الموجه إليه صلى الله عليه وسلم يشمل أمته في الأصل. المسألة الثانية في المسألة الثانية أن الخطاب الموجه للأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يذكر أهل العلم هذه القاعدة تحت باب في العموم، وهو مسألة المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أو لا. ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد تحللوا ولم تفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للأمة الأصل أن يشمله صلى الله عليه وسلم. وإذ لو لم يكن الأمر كذلك لقال لها صلى الله عليه وسلم بأني لا أدخل في عموم خطابي ونحو ذلك. القاعدة الأخرى قاعدة الخطاب الموجه لواحد من أفراد الأمة هل يشمل بقية أفراد الأمة أو لا؟ ومن أمثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هنا أمر موجه لواحد، فهل يشمل بقية أفراد الأمة أو لا؟ ذهب طائفة إلى أنه يختص بذلك المخاطب، وقد قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن أهل اللغة لا يفهمون من الأمر الموجه لواحد إلا اختصاصه بذلك الواحد. وأجيب عن هذا بالفرق، فإن الواحد من المتكلمين العرب لم يقصد بكلامه أن يكون عاما شاملا لجميع الأفراد بخلاف كلام الشرع، واستدلوا بأن اللفظ العام لا يجوز أن يحمل على الخصوص، فهكذا اللفظ الخاص الأصل أن لا يحمل على العموم. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة، منها وجود الفرق بين هاتين القاعدتين، فإن الشارع يريد تعميم أحكامه ولا يريد تخصيصها. والقول الثاني في المسألة أن الخطاب لواحد من الأمة يشمل جميع أفراد الأمة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول حديث خطابي للواحد خطابي للجماعة، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل بأنه ليس له إسناد. والدليل الثاني لهم إجماع الصحابة، فإن الصحابة كانوا يستدلون بالخطاب الموجه لواحد من الأفراد الأمة على شمول الحكم لجميع أفراد الأمة. الدليل الثالث أن كثيرا من الأحكام نزلت في أسباب شخصية تتعلق بأشخاص، ومع ذلك وقع الاتفاق على أن تلك الأحكام تشمل جميع الأمة. ومن أمثلة ذلك رجم الزاني ودية الجنين والمفوضة، وهي التي تزوجت بدون أن تذكر المهر، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر أمثالها متى دخل بها زوجها. وفي حديث فاطمة بنت قيس حيث لم يجعل للمبتوتة السكنى ولا نفقة، وفي حديث الصفية وحديث الأنصارية الذي بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الحائض بسقوط طواف الوداع عنها، فاستدلوا بذلك على عموم هذا الحكم لجميع النساء الحيض. الدليل الآخر أنه قد ورد في عدد من الخطابات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحكم يختص بالمخاطب، فدل هذا على أن غيرها من القضايا تدل على جميع الأشخاص ولا تختص بالمخاطب، كما في حديث أبي بردة لما قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه خارج محل النزاع، ولأن هناك قضايا قد قام الدليل على تعميمها، فلم يستفد من ذلك أن غيرها لا يعم حكمها. دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم جميع الأفراد، ولو اختص الحكم لمن وجه الخطاب إليه لم يكن الخطاب عاما. والدليل الآخر قالوا بأن الخطاب بالكتاب والسنة وجه إلى الصحابة مباشرة، ومع ذلك وقع الإجماع على أن هذا الخطاب لا يختص بالصحابة وأنه يشمل جميع أفراد الأمة إلى قيام الساعة في جميع الأزمان. وقد يستدل بأدلة أخرى على هذه القاعدة، منها أدلة عموم الشريعة كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما في قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبالتالي يظهر أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، والخطاب الموجه لأحد أفراد الأمة يشمل جميع أفراد الأمة. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم، أوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا: لا يتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه، ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز والمجنون، ولأن المعدوم ليس بشيء أمره هذيان، وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور. يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور. ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم، لا يمتنع من ذلك أحد، ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم يزل أمرا ناهيا، وقال الله تعالى: فاتبعوه، وهذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين. قولهم إن خطاب المعدومين محال، قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه، أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما، كما يقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم، كما يقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود، ولو قال لعبده صم غدا فهو أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد. وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة، فهو كمسألتنا بغير فرق، لأن قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي، قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم، ولا نسلم أن شرط القدرة وجود المقدور، إن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدور. المراد بالمعدوم من لم يوجد حال الخطاب، المراد بهذه القاعدة هل أوامر الشرع يمكن أن تتوجه إلى المعدومين الذين لم يوجدوا بعد أو لا تتوجه إليهم؟ وهذه المسألة وقع فيها اختلاف ونزاع ومحاجة كبيرة بين المعتزلة والأشاعرة، فإن المعتزلة شنعوا على الأشاعرة في قولهم بأن الخطاب قديم بإيراد هذه القاعدة، إن الأشاعرة يقولون صفة الكلام قديمة بنوعها وآحادها، وبالتالي قالوا بأن خطاب الشرع وجد في الأزل موجها إلى المكلفين الذين لم يوجدوا بعد، وبالتالي قالوا بأن الأصل في الخطاب أن يكون متوجها إلى مخاطب موجود، وأن أهل السنة لا يلزمهم مذهب الأشاعرة في هذه القضية، لأنهم يقولون الكلام قديم النوع لكن من آحاده ما هو حادث، كما في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية، وبالتالي لا يقع عليهم هذا الإلزام الذي يذكره المعتزلة ضد الأشاعرة. وقد ذكر المؤلف الخلاف فقال بأن المعتزلة يقولون لا يتعلق الأمر بالمعدوم، واستدلوا على ذلك بأن المعدوم يستحيل أن يوجه إليه الخطاب فيستحيل أن يكون مكلفا، استدلوا ثانيا بأن المعدوم لا يفعل ولا يترك، ومن كان كذلك لا يصح أن يوجه إليه الأمر بالفعل أو الترك كالعاجز والمعدوم، واستدل ثالثا بقوله المعدوم ليس بشيء، بالتالي توجيه الأمر له من الهذيان. وهذه القاعدة هل المعدوم شيء مما وقع النزاع فيها، فإن الأشاعرة يقولون بأن المعدوم شيء، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسماه شيئا وهو لم يكن بعد. والمعتزلة يقولون بأن المعدوم ليس بشيء، ويستدلون عليه بقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأهل السنة لهم منهج وسط في هذا الباب، فيقولون المعدوم شيء في الأذهان وليس بشيء في الأعيان، فاختاروا منهجا وسطا في هذا الأمر. ومن أدلة من يرى أن المعدوم شيء قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، مع أن الساعة لم توجد بعد، ذكر المؤلف هنا القول الآخر بأن المعدوم قد يتوجه إليه الأمر وبشرط وجودهم، وهناك من قال يتوجه الأمر للمعدوم على جهة التبع لكن لا يتوجه إليه أصالة. قد استدل المؤلف على هذه القاعدة بعدد من الأدلة، منها إجماع الصحابة والتابعين على أن النصوص تشمل من لم يوجد في زمن النبوة ومن كان سيوجد في الأعصر التالية، واستدلوا ثانيا بأن كلام الله تعالى قديم، فدل هذا على أن كلامه القديم يتوجه إلى المعدوم. وأجيب عن هذا بأن صفة الكلام قديمة لكن أحادها حادثة، ولذلك لا يصح الاستدلال بهذا. واستدلوا بقوله فاتبعوه على أنه يجب على كل فرد من أفراد الأمة إلى قيام الساعة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن نزول الخطاب لم تكن الأمة الذين شملهم الخطاب موجودين بل كانوا معدومين. وأورد المؤلف بعد ذلك احتجاجات الخصم، فعندما قالوا بأن خطام المعدوم مستحيل فأجاب أن الاستحالة في أن يطلب من المعدوم إيجاد الفعل وقت عدمه، أما توجيه الخطاب إليه فهذا ممكن، فهو كما لو كتب كتابا، كتب كتابا لأولاده أو لأحفاده أو لذريته من بعده، فإنه يشمل من لم يولد منهم بعد. لو جانا واحد وسجل مسجل وقال أوصي أحفادي وأحفاد أحفادي وأحفاد أحفادهم بأن يفعلوا الفعل الفلاني، هل هذا الخطاب معقول مع أنه توجه إلى معدوم؟ نقول معقول، فيكون الإلزام هنا حاصلا بشرط وجود من يتوجه إليه الخطاب. ولذلك لو قال صم غدا لكان أمرا معقولا، مع أنه قد يكون عاجزا عن الصوم في ذلك اليوم. فإن قيل وأما العاجز فهذا يصح أن يؤمر، وقل بأنه لا يصح أمره ليس بصحيح، لكن الأمر الموجه إليه مشروط بشرط القدرة. واعترض على هذا بحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي، قالوا فدل هذا على أنه لا يخاطب، وأجيب بأن خطابه قد يصدر وقت عدم تكليفه لكنه لا يلزمه إلا بعد التكليف، والله عز وجل قادر سواء وجد المقدور أو لم يوجد، وفدل هذا على أن القدرة. قال هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي، وجه استدلالهم قالوا بأن غير المكلف لا يتوجه إليه الخطاب فهكذا غير المعدوم. أجيب عن هذا بأجوبة الجواب الأول، أن المراد بالحديث رفع الإثم وليس المراد به عدم توجيه الخطاب إليهم، ولذلك قرنه بالنائم مع أن النائم يتوجه إليه الخطاب. وهم استدلوا بأن من شروط القدرة أن يوجد المقدور، وهذا ليس بالصحيح، فإن الله عز وجل قادر على كل شيء مع أن هناك أشياء لا يوقعها ولا يفعلها. قاعدة ولا نتوقف؟ إنها طويلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا لا لا تعارض، فهو سبحانه آمر قبل أن يوجد الأمر. نعم. هنا أفعال شملت الأمة، لو كان الخطاب الموجه إليه لا يشمل الأمة لكانت أفعاله لا يصح أن نستدل بها على الأمة، فلما كانت أفعاله تشمل الأمة فكذلك الخطاب الموجه إليه يشمل الأمة. واضح؟ لا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. ما أخذ سؤال؟ ليس هذا تمثيل، هذا استدلال. أيوة. في أي مسألة؟ هذا استدلال بالقياس، فيقول الخطاب لا يتعلق بوقت توجيهه وإنما يتعلق بوقت فعله، ولذلك من كان معدوما وقت توجيهه لكنه كان موجودا وقت زمن الامتثال فإنه يصح أن يتوجه إليه الخطاب. فهذا الاستدلال من باب القياس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.